بتثبتني مش اكتر وطول الوقت بتفكر وما بتتعبش من التخطيط عشان اقول عنها بريئه ودايما هاديه ورقيقه على طول ماشيه جنب الحيط. دي بتثبتني مش اكتر وطول الوقت بتفكر وما بتتعبش من التخطيط عشان اقول عنها بريئه ودايما هاديه ورقيقه وعلى طول ماشيه جنب الحيط عشان فاكره اني حبيتها وفي كام حاجه عدتها بقيت فاكراني حقتها باني خلاص بصدق سايبها عليا تتزاجع وبتكلمني بسذاجة لكن تغلط بقى في حاجة أكيد لازم حفوقها عشان فاكرة إني حبيتها وفي كام حاجة عدتها بقيت فاكرة إني حقتها بإني خلاص بصدق سايبها عليا تتزاجع وبتكلمني بسذاجة لكن تغلط بقى في حاجة أكيد لازم حفوقها أنا بعديها بمزاجي ومش بكلامها روح واجي عشان كده مني بتقلق وعارفة اني عقلي كبير بس ما عمل الكلام ده كتير ومش بسهولة حتعدي انا بعديها بمزاجي ومش بكلامها روح واجي عشان كده مني بتقلق وعارفة اني عقلي كبير بس ما عمل الكلام ده كتير ومش بسهولة حتعدي عشان فاكرة اني حبيتها وفي كام حاجة عدتها بقيت فاكراني حقتها باني خلاص بصدق سايبها عليا تتزاجع وبتكلمني بسذاجة لكن تغلط بقى في حاجة اكيد لازم حفوقها عشان فاكرة اني حبيتها وفي كام حاجة عدتها بقيت فاكراني حقتها خلاص بصدق سايبها عليا بتذاكر وبتكلمني بسذاجة لكن تغلط بقى في حاجة أكيد لازم حفوقها.